من أن يحكم بها حاكم بعد طلب المرأة. أما ما دون أربعة أشهر مما دون فليس بإيلاء. وعند جمع من أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالبه بالاستمتاع فيما دون 14، ويوجبون عليه الاستمتاع هذه المدة، وأما أقل منها فلا يوجب عليه. يعني ما الذي يلزم الزوج تجاه زوجته من المعاشرة من الجماع؟ هل يلزمه كل ليلة؟ هل يلزمه كل أسبوع كل شهر؟ كم من أهل العلم يحدون ذلك بالأربعة الأشهر التي هي مدة الإيلاء للذين يولون من النساء تربصوا 14. هذا الحد الذي جاء التنصيص عليه في كتاب الله. ومنهم من يقول ليس له حد معين، بل متى احتاجت وتشوفت إلى غيره يلزمه أن يعفها، وإذا عجز عن ذلك فإن لها أن تطالب فتفسخ. والفرق بين ما دون الأربعة الأشهر وما فوق الأربعة أشهر أن ما دون الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ تخالع، وما فوق الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ فإنه لا يلزم الفسخ من دون مقابل. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد ابن علي بن حسين الباقر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف يستدعى من قبل الحاكم، فإما أن يفي وإما أن يطلق. حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. لو افترضنا أن المرأة ما طالبت، حلف أن لا يطع 5 أشهر 6 أشهر ولا طالبت المرأة، نعم ولا يقع شيء، لكن يلزمه أن يفي، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويفي. والنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، فما دون الأربعة أشهر لا يلزم به شيء، إلا أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مدة معينة ولو قلت عن 4 أشهر فإنه يلزمه أن يفي بحاجتها بحيث لا يتركها تتطلع وتتشوف إلى الرجال، فهذا ما يراه جمع من أهل التحقيق. إذا دون 4 أشهر لا بد من خلع، ما يطلقها إلا بخلع دون 4 أشهر، لأن يعني مدة التربص منصوص عليها في القرآن 4 أشهر، لكن أكثر من 4 أشهر بدون خلع خلاص، إذا لم يفي تفسخ منه. إيه لا بد من حلف، مش معنى الإله، الإله هو الحلف، إذا حلف ألا يطأ زوجته، لكن لو امتنع من وطئها من دون حلف، امتنع من وطئها سنتين 3 هذا لا يسمى إله، ولا يلزمه أن يفي إلا بطلب، بدعوى عليه من الزوجة إلى الحاكم، فإذا ألزمه الحاكم إما أن يطع أو يفسخ. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق، يعني إذا مضت 4 أشهر حتى يوقف، يعني بمجرد مضي 4 أشهر لا يحصل طلاق. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته أن إذا مضت 4 أشهر فهي تطليق، ولزوجها عليها الرجع، يعني طلقة رجعية ما كانت في العدة. يعني الطلاق على هذا القول عند سعيد وعند أبي بكر بن عبد الرحمن وهما معروفان من الفقهاء 7، الطلاق من الحلف ولا من تمام 4؟ يقول أنها إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة، يعني من مضي 4 أشهر، يعني ولو لم يوقف ولو لم يطلق، وهذا بخلاف ما تقدم.

أزعجون النائمين، أولا على لغة البراغيث ونصب الفاعل، نعم، إلا إن كان مراده أزعجون أعني النائمين. أزعجون ما في أشكال لأن صحيحة، أعني النائمين تفسير للواو الفاعل. نريد كلمة في رفع الهمة والصبر والتحمل على طلب العلم. أنا الآن ما رأيت أحد في هذا الدرس، ما في أحد، يمكن درس الفجر. نعم، إذا لم تعلم الأمة إلا بعد الإمساس فهل لها الخيار في طلب الطلاق؟ هذا الذي ذكره الإمام، أنها إذا مكنته وادعت الجهل أنه لا يقبل قولها، إذا ادعت الجهل فإنه لا يقبل قولها، مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالعلم. منعت زوجتي من حضور زواج لكن أمي رفضت هذا المنع وأمرتني بأن أسمح لزوجتي بالحضور لهذا الزواج، ولا ندري هل هذا الزواج فيه منكرات أم لا. على حسب غلبة الظن، كان يغلب على ظنك وجود منكرات فلك المنع، بل يلزمك المنع، وإن كان الذي يغلب على ظنك عدم وجودها ثم وجدت فلا يلزمك المنع في هذه الحالة. يقول: في مناسبات الزواج أهل المتزوج يحضرون إلى قصر الأفراح من العصر لترتيب احتياج الزواج. أظن أهل المرأة، المرأة ما هو أهل الزوج، نعم، أهل الزوج هم اللي يحضرون القصر من العصر. لا ما يقول أحد أبد، لا العكس، أهل المرأة هم الذي يحضرون وهي معهم ويستعدون ويعدونها، يعني المرأة هي اللي تزف على الرجل. نعم، ما ندري، لكن أنا ما سمعت في هذا. على كل حال، إذا ادعت الحاجة إلى أن يذهبوا إلى القصر قبل وقت الزفاف وليس عندهم ما يمكنهم من الاستعداد للزفاف من العصر، فلهم أن يغيروا ملابسهم، كما لو ذهبوا إلى بلد آخر أو ذهبوا إلى استراحة لمتعة ونزهة أو زاروا أقاربهم في مكان آمن واحتاجوا إلى التغيير. وأما ما جاء من منع المرأة من أن تخلع ثيابها في غير بيتها فالمراد به بحيث يراها غيرها، أو هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى التكشف والفساد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.